بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا في شرح هذا المتن المبارك، وهو متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من المتون المهمة في مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني كما أنه يقال عليه ويسمى أنه محيي الموتى بعدما أحيا الموتى، فكذلك هو محيي الموتى قبل إحيائهم. قبل إحيائهم، كيف يكون الله سبحانه وتعالى محييا للموتى قبل إحيائهم؟ يعني كيف يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى أو أنه محيي للموتى قبل إحيائهم؟ هذا الذي سيكون جزء من مدار هذا الدرس لبيانه. شكرا. قال الطحاوي: كذلك بنفس الصورة، على نفس المشاكلة والمشابهة، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، كما قال إن الله سبحانه وتعالى هو محيي الموتى قبل إحيائهم وبعد إحيائهم. كذلك على نفس الطريقة يقال إنه استحق اسم الخالق، يعني يقال عليه جل شأنه إنه خالق قبل إنشائهم. كيف يقال على الله سبحانه وتعالى إنه خالق قبل أن يخلق؟ أيضا هذا لأول النظر قد يثير إيش الباعث على السؤال، انه نحن عادة يعني اعتدنا ان نسمي الشيء حال فعله، اما يعني نسمي الواحد انه كاتب حال كتابته، او بعد ان يكتب يقال انه يكتب او انه كاتب بما رأينا عليه من قدرته على الكتابة، اما انه يقال عليه انه خالق قبل ان يخلق على اي نحو؟ طبعا نحن أشرنا لحضراتكم إلى السر في هذا وإلى المعنى الذي يعول عليه الإمام الطحاوي في مثل هذا الحكم، وهو ليس بغريب عما ذكره أهل السنة أيضا من أعلام أهل السنة من العلماء من مختلف المذاهب، وذكرنا هذا المعنى غير مرة في المواضع السابقة. والإمام الطحاوي يقول أيضا في بيان هذا: ذلك بأنه على كل شيء قدير. ذلك تعليل بيان لماذا يقال على الله سبحانه وتعالى إنه محيي للموتى وأنه خالق قبل الخلق وقبل الإحياء، بلحاظ أنه جل شأنه متصف بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة على كل شيء. كل شيء يعني عموم، من ضمنه، من ضمن هذه الأشياء التي تنطوي وتندلج أو يصدق عليها قوله كل شيء، أنه محي، أنه رازق، أنه خالق، أنه إلى آخره من هذه الأفعال. إذن السبب الذي من أجله نطلق على الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات أو الأوصاف التي تشتق من الأفعال قبل إحداث هذه الأفعال، سواء كانت هذه الأفعال إحياء أو ترزيقا أو تصويرا أو إنعاما أو أي نحو من هذه الأفعال، أي نوع من هذه الأفعال، السبب هو أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ متصف بالقدرة على هذه الأفعال. ولأنه متصف بالقدرة على هذه الأفعال يقال إنه خالق، ويشتق له أيضا أي اسم مشتق من ماذا؟ من فعل، من لحاظ الفعل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على الخلق فهو خالق حتى وإن لم يخلق. إذا كان قادرا على الرزق أو على الإنعام أو نحو ذلك فهو إيش؟ رازق. وهكذا. لماذا؟ لأن السر في ذلك المعول عليه الذي تدور عليه هذه المعاني كلها هو أنه متصف بأصل ذلك كله، وهو أنه على كل شيء قدير. هذا هو المعنى العام الذي يتفق عليه أهل السنة والجماعة. وفي هذا نقاش أشرنا لكم أيضا إليه، يدور هذا النقاش حول ماذا؟ حول خلاف حصل بين الأشاعرة والماتريدية من جهة، في مسألة دقيقة شوي يعني لطيفة من اللطائف، وليست من أصول الدين، ليست من المسائل التي يكفر بناء على أو يكفر الإنسان بناء على الاختلاف فيها، مسألة من الدقائق، لطائف يعني دقائق. فالأحناف رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم يقولون ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة التكوين، والأشاعرة يقولون لا يوجد دليل على اتصاف الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص بهذه الصفة أنه متصف بصفة التكوين بالإضافة إلى صفة القدرة وبالإضافة إلى صفة الإرادة ونحوها من الصفات. فالأشاعرة يقولون يكفي أن نثبت صفة القدرة، فعلى هذا دلت الدلائل الكثيرة من الآيات القرآنية ومن الأدلة العقلية الظاهرة ومن السنن النبوية المطهرة. أما إثبات صفة التكوين فاعتمادهم في ذلك على ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقالوا إذن هناك شيء اسمه إيش؟ التكوين. وعمموا هذا على جميع الأفعال، فأضافوا صفة هي صفة التكوين بإزاء أو بمعية ماذا؟ صفة القدرة. هذا خلاف في الحقيقة، خلاف في الفروع، وهو خلاف معنوي يعني في المعنى، في هناك زيادة معنى، وأيضا هو في الفروع لأنه لا يؤثر على الأصول الكبيرة التي اتفق عليها هذان الفريقان أو هاتان المدرستان. كثير من العلماء بعد أن لاحظوا هذا الخلاف ذكروا فيه يعني موقفهم، فنتلو على مسامعكم بعد قليل عبارتين، أو نذكر عبارة عن الإمام التفتزاني رحمه الله، ونقرأ أيضا عبارة لأحد علماء الأحناف وهو الإمام ابن همام. قال الإمام الطحاوي: وكل شيء إليه فقير. كل شيء إليه فقير، إيش يعني فقير؟ فسرناها سابقا. الفقر إيش يعني الفقر؟ توقف كمال الشيء على غير الشيء، توقف كمال الشيء يعني مهما كان هذا الشيء على غيره. فإذا توقف كمالك على غيرك فأنت فقير إليه. فتوقف كمال سائر جميع المخلوقات على الله سبحانه وتعالى. فلذلك صار من الأحكام القطعية المعلومة بالدليل العقلي والدليل النقلي أن كل شيء إليه فقير، كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى فقير، لأنه لا يمكن لشيء أن يحصل كمالاته إلا بالاعتماد على قدرة الله سبحانه وتعالى، بالاعتماد على إيجاد الله جل شأنه له. وهكذا. فهذا يعني الأمر، وإن كان أيضا دل عليه النقل إلا أنه يدل عليه العقل بدلالة أو دلائل واضحة ظاهرة. كل شيء إليه فقير. بل قال كثير من العلماء إن من خصائص الألوهية، خصائص الإله، أن يكون كل ما سواه مفتقرا إليه، كل ما سواه أن يكون مفتقرا إليه. فإن فرضنا واحدا غير الإله يستغني عن الإله فهذا قادح في ألوهيته، قادح في إيه؟ في ألوهيته. فهذا يعني جعلوه من خصائص الألوهية. لذلك يقول الإمام الطحاوي: وكل شيء إليه فقير. وهو ليس فقيرا إلى شيء. شوف كيف كل شيء إليه فقير وهو ليس فقيرا إلى شيء. الله سبحانه وتعالى هو القيوم الذي يفتقر أو تقوم كل المخلوقات كل الأشياء بقيوميته بإقامته بقدرته. كل شيء يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس فقيرا إلى شيء. هذا أيضا لاحظوا هذه العبارة، وكل شيء إليه فقير من جانب الممكنات والمخلوقات وهو ليس فقيرا إلى شيء، أسند الافتقار إلى المخلوقات في جانب الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الافتقار منها متعلقا بالله سبحانه وتعالى، هي مفتقرة إلى الله جل شأنه. أما هو فليس مفتقرا إلى شيء، لأن هذا الوصف إن أثبتناه هذا قادح في إيش؟ في كونه إلها. ولذلك لا يجوز لنا كما ذكرنا سابقا في كثير من الدروس السابقة أن نوقف صفة أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على غيره، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل أو أي صفة هي كمال لله جل شأنه. وهذا الأمر مناقض لألوهية الله سبحانه وتعالى. ونستطيع أن نلاحظ بسهولة بيسر لماذا ذكر الإمام الطحاوي هذه العبارة هنا وختمها بمثل هذه الخواتيم، وهو ليس فقيرا إلى شيء وكل أمر عليه يسير، بعد أن كان يبحث في مسألة تتعلق بقيام الصفات الحادثة بالله سبحانه وتعالى. فهناك مناسبة جلية واضحة بين نفي قيام الصفات الحادثة بالله جل شأنه كما شرحنا لكم خلال مجموعة لا بأس بها من الدروس السابقة، وبين اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وبين اعتقاد أن الناس جميعا فقراء إلى الله. تمام، هناك تلازم لا يجوز لنا أن يعزب عن ذهننا مثل هذه التلازمات. لاحظوا ماذا قال الإمام الغنيمي، قال: واعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين، فذهب الماتريدية إلى أنها صفات قديمة بدليل أن الباري تعالى مكون الأشياء ومنشئها إجماعا، يعني بالإجماع، وكونه تعالى وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين التي المكونات آثار تحصل عن تعلقاتها بها محال ضرورة استحال وجود الأثر بدون الصفة. ضرورة إيش؟ استحالة وجود الأثر بدون الصفة. إيش هو الأثر؟ المكونات كلها. ما هي الصفة؟ التكوين التي يحصل بها الأثر كالعالم بلا علم. هل يحصل هناك علم بدون عالم؟ لا. كذلك قال الماتريدية: لا يحصل هناك أثر بدون، لا يحصل هناك مكون بدون تكوين، لا يحصل هناك أثر بدون تأثير، والتأثير هو التكوين عندهم. ولا بد أن تكون، لاحظ كيف تكمل لقول مين؟ قول الماتريدية الأحناف، قال: ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية. ليش؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات الحادثة. هذا محل إجماع عند أهل السنة، هذا محل إجماع عند أهل السنة، ومن خالفهم في هذا فهو يخالف أمرا مجمعا عليه متفقا عليه بين أهل السنة. لا يجوز أن يقال إن واحدا هناك يخالف في مثل هذه المسألة ثم يقال إنه يعني قول من أهل السنة أو إنه من أهل السنة على الأقل في هذا القول. قال: ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية. ليش؟ عللها بشكل واضح. بشكل بصورة واضحة. مين هو اللي بيتكلم؟ الإمام الغنيمي. الإمام الغنيمي من متأخري الأحناف، وهو فقيه، فقيه مشهور، وله شرح كما تعلمون على العقيدة الطحوية، ولكنه في هذا ليس مجتهدا، يعني ليس هو أنه قال هذا رأيي الفذ الذي تميزت به عن غيري، هو ينقل ما استقر عليه القول عند علماء الأحناف. ولذلك يعني يحق لنا أن نستغرب من بعض العلماء الذين يعني يشرعون في المحاكمة وإعادة النظر في مثل هذا الموضع، يعني الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية من جهة، وبين من قال بثبوت الحوادث أو بقيام الحوادث في الذات الإلهية، يعني قيام الصفات الحادثة بالذات الإلهية أو باتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الحادثة، مثل ابن تيمية ومن تبعه ومن سبقه، مثل الكرامية مثلا. الكرامية يقولون بقيام الحوادث بالذات الإلهية، ووضحنا لكم وجه الفرق بين الكرامية وبين ابن تيمية، لكن أصل قيام الحوادث بالذات الإلهية هذا يقول به ابن تيمية ومن قبله، لكن ابن تيمية تميز ماذا؟ أيضا بإثبات التسلسل النوعي لهذه الحوادث. هذه زيادة. طبعا الآن أعتقد أنه أي طالب علم يعني نبيه صادق مع نفسه يعني لا يستغرب كثيرا من نسبة مثل هذه الأقوال لابن تيمية. يعني لا يصح لنا أن نبقى 200,000 سنة وإحنا نستغرب ونتساءل أنه هل فعلا قال ابن تيمية بهذا؟ لا يصح يا إخوان. هل فعلا إسرائيل محتلة لفلسطين؟ صح أنه والحق يعني كثير، يعني لا يجوز كطالب علم كما لا يجوز في السياسة أن كثير تناقش في مثل هذه المسألة. هل يصح أن نقول هذا؟ نعم يصح أن نقول هذا، بل هو الثابت. طالب العلم لا يتوقف في مثل هذه المسائل. قلت ولذلك لنا أن نستغرب من بحث بعض العلماء في مثل هذه المسألة، مش من نفس البحث، يحق لأي إنسان أن يبحث في الحقيقة، لكن بعض الناس يقولون أنه أنا بحثت ولم أجد في الحقيقة، بحثت فلم أجد، هذا ما بحثت، هذا ما وصلت إليه. وبين أن واحد يقول أنه التحقيق أن ابن تيمية لم يقل ذلك بل إنه تبرأ منه، التحقيق بعد قراءة كتبه ودراسة يعني رسائله وآرائه أنه لم يقل لذلك، بل إن من نسب إليه ذلك من علماء الأشاعرة وغيرهم هو في الحقيقة دفعه إليه التعصب والتحامل، دفعه إلى فعلته الشنيعة هذه، وهي نسبة مثل هذه المذاهب الفاسدة لابن تيمية ليس مجرد البحث العلمي، ولكن دفعه إلى ذلك ماذا؟ تعصبه وتحامله على ابن تيمية، ودفعه أيضا إلزامه ابن تيمية بما لا يلزمه، بل بما صرح بالبراءة عنه أو منه. شوف ثلاثة أشياء. بعض العلماء يقولون هذا، أنا لا أريد أن أذكر المعاصرين، سنذكر لكم يعني بعض المعاصرين لاحقا إن شاء الله وإن كنا مثلنا عليهم، لكن لفت نظري يعني قبل فترة كنت أقرأ في بعض الكتب، في كتاب اسمه الرحلة العياشية، فهذا صاحب الرحلة العياشية اسمه العياشي، والتقى مع الملا إبراهيم الكوراني، الملا إبراهيم الكوراني شافعي، ودرس عليه بعض الكتب، ولفت نظري أنه في هذه الرحلة يقول إن الملا إبراهيم الكوراني، وعليه يعتمد كثير من العلماء، الملا إبراهيم الكوراني ممن يعتمد عليه الشيخ عبد الغني النابلسي وغيرهم، يعني هذا إمام عالم مشهور، فيقول إن هذا العالم وهو الشيخ إبراهيم الكوراني الملا إبراهيم الكوراني ذكر أنه لما سمع الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية اهتم لتحرير هذا الأمر، وطلب من بعض الحنابلة أن يؤلف له رسالة في بيان مذهب الحنابلة، لكي إذا ذكر رأيا أو حرر قولا يذكره بإنصاف. فتبين لهذا الشيخ الكبير أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية خلاف أشبه بالخلاف في الألفاظ، وأن من اعترض على ابن تيمية وأتباعه، هكذا تقريبا نص عبارته، وأتباعه منهم ابن قيم الجوزية، من اعترض عليهم كالسبكيين. كالسبكيين يعني مين السبكيين؟ الإمام تقي الدين السبكي والإمام تاج الدين السبكي. وأن من اعتقد يعني نسب مثل هذه الأقوال مثل الحد والجهة والقيام الحوادث الذات وإلى آخره من المسائل المشهورة المعروفة المعروف نسبتها لابن تيمية مثل السبكيين. شوف كيف أنا، هذا هو الذي يعني أثار في الحقيقة حفيظتي، أنه يعني مش ملاقي إلا الإمام تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي حتى تقول إنما دفعهم إليه تحاملهم عليه وتعصبهم عليه وإلزامهم إياه، إلزامهم له بما لا يلزمه، هذول اثنين بالتحديد. هذه كبيرة، هذا أمر عظيم. والحقيقة إنه الشيخ إبراهيم الكوراني إيش قال؟ قال تبين لي في الحقيقة إنه ابن تيمية يتبرأ من مثل هذه الأقوال بصريح كلامه، واستغرب إنه كيف هؤلاء العلماء ألزموه بما لا يلزمه تعصبا وتحاملا وإيش وإلزاما له بما لا يلزمه. نفس هذه الصورة أيها الإخوة الأفاضل ما زلنا حتى الآن نعايشها، ما زلنا حتى الآن نعايشها. نرى أمثلة كثيرة من المنتسبين لأهل السنة والجماعة يعيدون النظر في مثل هذه المسألة ويقولون أنا طلبت من فلان أنه يحرر لي كلام الحنابلة. هي المسألة في الحقيقة ليس خلاف مع الحنابلة يا إخوان، يعني هذا أول خطأ منهجي من الأخطاء المنهجية الكبيرة التي يعني المفروض أنه الشيخ إبراهيم الكوراني أو غيره أنه يهتم بها. الخلاف ليس مع الحنابلة، الخلاف مع طائفة من الحنابلة، هي رقم واحد. ثانيا أنه المفروض بك أن تبحث وتقرأ كتب ابن تيمية وليس مجرد رسائل ابن تيمية. في فرق بين أن تقرأ رسائل ابن تيمية وبين مثل الرسالة الواسطية، حتى الرسالة التدموية، وبين أنه تتمعن في قراءة كتب ابن تيمية المطولات منها، لأن هناك صرح عن كثير من الأراء التي لم يصرح عنها أو بها في كتبه إيش الصغيرة، أو كلامه محتمل فيها في كتب الصغيرة، يحتمل هنا ويحتمل أن يحمل على هذا. فلذلك أنت عندما يعني ترى كلاما إجماليا تحمله عادة على إيش، على الأسلم والأوفق بالناس وعدم بث الخلاف بين الناس، هذا هو المنهج الطبيعي. الخلاصة أنه الحقيقة أنه مثل هذا المنهج منهج لا يكفي ولا يجوز لطالب العلم أن يعتمد عليه، ولا يجوز لنا أن نحتج بأقوال أمثال الشيخ إبراهيم الكوراني حتى وإن كان من كان، تمام؟ لأنه في الحقيقة بكل بساطة نقول قوله خطأ، غلط فادح، غلط كبير، شايف؟ وللأسف كثير من الناس الآن ما زالوا حتى الآن يحتجون بمثل هذه الأقوال، يبحثون هنا وهناك، ويعني ما إن يمسكوا ما إن يعثروا على مثل هذا القول اللي هو في الحقيقة غير مدعم يعني علميا، وإذا بنا نستمع إليهم ويقولون هذا تحامل الشيخ تقي الدين السبكي تحامل على ابن تيمية. ليش؟ يعني وهو من أتقى من يعني عرفت الأمة الإسلامية ومن أعلم من عرف الناس، الشيخ تاج الدين السبكي ليش يتحامل على الدين البخاري؟ ليش يتحامل فلان مئات الناس كل هذا؟ يعني هل يليق بنا حتى هذه اللحظة التي نعيش فيها أن نفسر مواقف هؤلاء العلماء إنهم تحاملوا؟ يعني هل هذا يليق بأنه يعني واحد اختلف مع الآخر فقط التفسير الصحيح عندك إنه تحامل عليه تعصب عليه؟ ليش يعني التعصب يعني يليق بأنه أول ما تفسر به آراء العلماء إنك تقول تعصب؟ طب ما هو إحنا ابن تيمية لا نقول عنه بس مجرد تعصب، نحن ابن تيمية نقول عنه إنه اعتقد بهذه الآراء، إنه ظهر له إنه هذا هو الحق فمشى وراء ما اعتقده، ما بنقول فقط تعصب. أما أن نفسر آراء ابن تيمية على أنه فقط تعصب وتحامل، لا هذا لا يليق، هذا يليق بالمقلدة، بعوام الناس، بواحد بده يروح يدخل في طوشة تعصب صار يسب على الناس، عرفت كيف؟ أما علماء لا يجوز لنا أن نفسر آراءهم بأنه أولا تعصب، تحامل، ألزمه بما لا يلزم، تعصب قدح في أخلاقه، تحامل أيضا نفس الشيء، ألزمه بما لا يلزم يعني بفهمش، باختصار ألزمه بما لا يلزم، ألزمه بما لا يلزم، وبما صرح ابن تيمية بالبراءة منه، يعني فوق هذا أنه أنت تلزمه بما يصرح هو بأنه لا يقول به، هذا عيب كبير. شوف كيف، هل يليق بنا أيها الإخوة الأفاضل أنه نفسر كلام العلماء بمثل هذه الطريقة؟ لا يجوز، لا يجوز، وإلا يعني تنهدم كل قواعد العلم، يعني لا يبقى هناك أمن لا في العلماء ولا في الفقهاء ولا في شيء. ثم بعد ذلك نجد أنه الشيخ العياشي وهو صاحب الرحلة المشهورة هذه ذكر فيها أشياء كثيرة، يعني يقول أنه وقد أنصف شيخنا، طبعا بينبح شيخه الآن، وحرر المحل يعني محل النزاع بما لا مزيد عليه، وقرأ عديد من رسائل ابن تيمية وتبين له الحق وكتب ذلك، كتب كتاب أو رسالة خاصة بين فيها أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين هذين الفريقين. يريد أنه ما في خلاف حقيقي، يريد يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد خلاف حقيقي، لكن هل هذا فعلا منهجية صحيحة للقول بأنه لا يوجد خلاف حقيقي؟ لا. هل ابن تيمية فعلا مثلا يعني أوضح المسائل ذكرناها مرارا وهي واضحة من كل كتب ابن تيمية في الحقيقة، أي واحد ليس في مقام الشيخ إبراهيم الكوراني بل في مقام أقل منه بكثير يستطيع بكل بساطة أن يعثر على كثير من كلمات ابن تيمية يثبت فيها الحد، يثبت فيها قيام الحوادث الذات الإلهية، يثبت فيها كثير من المسائل التي هي تخالف منهج أهل السنة، تخالف مسائل معلومة من أهل السنة. فأنا أستغرب، ما زلت أستغرب كيف يعني يصح لنا أن نقول إن فلانا من العلماء الكبار يقول ذلك، أستغرب، وأستغرب لكثير من طلاب العلم الذين ما إن يعثروا على مثل هذه الشهادات الناقصة، الشهادات الناقصة التي إذا عرضت على قاضي في محكمة بداية لا يقبلها، لا يقبلها، بيحكي لك شو هذا، شو قاعد تحكي أنت؟ يعني لما بدي أحكي لك دليل بدي أستقرأ الأدلة، بدي أجيب هذا ولا أجيب هذا، بدي أجيب التفاصيل، إيش بتحكي أنت قاعد؟ فهل يجوز لطلاب العلم أيضا أن يلجأوا إلى مثل هذا، مثل هذه الشهادات التي في نظري أنا قاصرة، ضعيفة، يعني هزيلة جدا، ويقول نعم في الحقيقة إنه لا يوجد خلاف؟ إحنا لا نبحث عن الخلاف، ولكن لا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا إيش مثل النعامة، في خلاف وإحنا طامين راسنا في الأرض، ثم بعد ذلك نقول والله فلان الفلاني هو اللي بدور على المشاكل. لا، مش هيك المسألة، مش هيك المسألة، ولن تكون هذه المسألة على هذا النحو أبدا. أنا أحببت أن أذكر يعني هذا مثال، ويوجد عدة أمثلة للأسف، وسنذكر لكم يعني بعض الجوانب الأخرى إن شاء الله لاحقا، إنه ما هي الجوانب الأخرى أو المعاني الأخرى التي دفعت أمثال الشيخ إبراهيم الكوراني على وجه الخطوط يعني إنه يقول مثل هذا القول، لأنه المسألة قد تبدو لأول النظر أنها يسيرة وسهلة وإنه هيك طلع معه. لا، مش بالضبط هيك طلع معه، لا، هناك منهجية عامة عند الشيخ إبراهيم الكوراني لذلك طلع معه هيك، هناك منهجية عامة طبقها على ابن تيمية وعلى غير ابن تيمية، ولكن كثير من الناس لا يلتفتون إلى أنه كل شيخ له إيش طريقة وله منهج، وله منهج، فربما أنه بعض القرائن الكبرى التي اعتمد عليها الشيخ إبراهيم الكوراني دفعته أو أفضت به إلى مثل هذا الرأي. لكن مهما كانت هذه القرائن والقواعد التي اعتمد عليها فإن هذا لا يضيرنا، هذه قواعد خاصة ونحن عندنا أدلة خاصة تفصيلية تدلنا على ماذا يقول هذا وماذا يقول ذاك. الإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله ناقش مسألة التكوين أيضا في شرح العقائد النفسية، وقال يعني ما خلاصته، إن الدليل مع أنه يعني تنازع فيه الناس إنه هل هو حنفي أم هو شافعي، هل هو أشعري أم هو ماتريدي؟ بغض النظر هل الإمام التبتزاني حنفي أو شافعي أم يعني ماتريدي أو أشعري، بغض النظر الكل متفقون على إمامة هذا الإمام وعلو كعبه. قال في نهاية الكلام في تحرير وجه النزاع بين الأشاعرة والماتريدية في صفة التكوين، إن الأدلة التي اعتمد عليها الأشاعرة أقوى من الأدلة التي اعتمد عليها من الماتريدية خصوصا في هذه المسألة، ومال إلى إثبات أو إلى ترجيح مذهب الأشاعرة، والمسألة كما قلنا لكم يعني ليست في الأصول. في كتاب المسايرة للإمام المحقق الكمال ابن الهمام، هذا من فحول العلماء ومن المحققين وأذكياء الناس في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي كل شيء من السواد، نعم، صاحب شرح الهداية، هذا من أئمة أهل السنة عموما، مش فقط من أئمة الأحناف، من الأذكياء. قال: اختلفت مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال، والمراد صفات، شوف لاحظوا دقة كلماته، والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها. كلام دقيق جدا إن شاء الله، يعني إذا ربنا وفقنا نشرح أيضا كتاب المسايرة للإمام ابن الهمام لمن أراد أن يعرف آراء السادة الأحناف. قال: والكل يجمعها، كل هذه الأسماء التي هي آثار أو أوصاف لتعلقات القدرة، مثل ما ذكرنا الرازق، المصور، المنعم، المحيي، المميت، الضار، النافع إلى آخره، كل هذه من آثار تعلقات القدرة. والكل يجمعها اسم التكوين، والكل يجمعها اسم التكوين، فإن كان ذلك الأثر مخلوقا فالاسم الخالق. فإن كان ذلك الأثر الصادر عن القدرة، لاحظ كيف المخلوق، الأثر هو المخلوق، فالاسم الذي استنبط، الذي يستنبط أو الذي يشتق لله سبحانه وتعالى بلحاظ هذا الأثر الذي هو المخلوق هو اسم الخالق. والصفة الخلق، إذن هناك صفة الخلق وفي اسم الخالق والأثر المخلوق. قال: أو كان الأثر رزقا فالاسم الرازق والصفة الترزيق على نفس الطريقة، أو حياة فهو المحيي، أو موتا فهو المميت. فادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور، من عهد أبي منصور الماتريدي، أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة. طبعا هناك يعني قولان في مدرسة الأحناف في مثل هذه الصفات، بعضهم يعددها بتعدد آثارها أنواعها، وبعضهم يرجعها جميعها إلى صفة التكوين، وأشار إلى ذلك أيضا الإمام سعد الدين التفتزاني وغيره. قال، لاحظ كيف دقة كلام ابن الهمام، متأخرو الحنفية من عهد الإمام الماتريدي ومن بعده في الحقيقة، حتى أرجعوا كل، جعلوا لكل اسم أو لكل صفة، لكل اسم صفة. قال: وليس في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه والمتقدمين تصريح بذلك. والمتقدمين، مين صار المتقدمين في عرف الإمام ابن الهمام؟ من قبل الماتريدي، تمام؟ قال: وليس في كلامهم تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله: كان خالقا قبل أن يخلق، ورازقا قبل أن يرزق، وذكروا له أوجها من الاستدلال، اللي هو نفس النص اللي الآن نتكلم عليه في كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي. شوف كيف، شوف العلماء لما يفكروا بيفكروا فعلا، بنعرف على إيش اعتمد، من وين أخذ، كيف يفسر، هاي العلم، هذا هو العلم. قال: والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى القدرة. ليست صفة التكوين مع اختلافها، يعني اختلاف أنواعها، سوى القدرة، يعني هي هذه نفسها، باعتبار تعلقها بمتعلق خاص، باعتبار اللي هو المكون مثلا. فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق، وما ذكروه يعني متأخري الحنفية في معناه لا ينفي ذلك، ولا يوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر، ولا يلزم من دليل لهم ذلك. وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظر. نسبتهم ذلك المتقدمين للمتقدمين من هو؟ من هم قبل الإمام الماتريدي، يعني مثل أبو جعفر الطحاوي والإمام أبو حنيفة وأصحابهم. بل في كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة لا على ما فهم من متأخرو الماتريدية، أن ذلك التنويع والتفريع التأصيل متماش يعني متوافق مع كلام الأشاعرة، ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من أن من هذه الصفات على ما نقله عنه الطحاوي. إذن هو يتكلم عن نفس النص الذي نتكلم عنه نحن الآن، لاحظ كيف. وساق العبارة المتقدمة في المتن بحروفها التي نقلناها، ثم قال: فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق. تعليل بالضبط زي ما حكينا، إحنا غشينا عنه يعني، شايف؟ تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق. وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل، في حال أنه لا مخلوق في الأزل، لمن له قدرة الخلق في الأزل، وهذا حاصل لله سبحانه وتعالى، ثابت متحقق لله. وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموافق، وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموافق. وضحت كيف المسألة؟ هذه طريقة، هذا مثال من أمثلة المناقشات الحاصلة بين هذين الفريقين، هاتين المدرستين العظيمتين. يعني تجدون أنه الذي يقول التكوين يقول لك أنا أقول بالتكوين لأجل 1، 2، 3، ما في سحر، ما في خوارق عادات، وأنه كشف لي عن ذلك، وفي هذا كلام دقيق لا أملك أن أصرح به، ما في كلام زي هيك. خلاص اعتمدنا على 1، 2، 3، يا إما أنا مصيبة أو مش مصيبة. واللي يخالف أيضا يقول له: نعم أنا فهمت بالضبط ما الذي تقوله، لكن كلامك مش ليس كافيا، والأوفق والأدق والأرجح كذا كذا كذا كذا. هذا هو العلم يا إخوان، تمام؟ ما في هناك أشياء خارجة عن إيه؟ خوارق عادات، لا يوجد. اللي في خوارق عادات معناه مش علم مستمر، مش علم منظم، هذا خوارق عادات اسمه، بده دليل عليه، واضح؟ مش هو دليل نفسه، بده دليل عليه. عندما تقول انه في واحد كشف له عن هذا المعنى، فانت ما تسأله، انت خذ كلامه وسلم به. هذا كلام خطير في الشريعة، كلام خطير. الشريعة لم تعلمنا ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءنا بشيء الا بعد الاتيان بالدليل على صدق نبوته وصدق رسالته. فأي واحد يقول أنا يعني مكاشف من عند الله سبحانه وتعالى بده يجيب دليل، مجرد كلامه ليس دليلا، لأنه هذا دور هيك المتكلمين ناشفين جافين، ما يهتموش بالروحانيات، صح؟ اصحى تحكي صح. لا، المتكلمين العلماء بيهتموا بالعلم، والروحانيات يجب أن تبنى على العلم، الروحانيات والمكاشفات تبنى على العلم، ولا تخالف العلم أيها الإخوة الأفاضل. هذه منهجية أهل السنة. أي واحد بده يحكي هيك يحكي، ما في عندنا مشكلة، لكن هذا لا يدور في كتب العلم، في السهرات، في التعليلات، بنحكى اللي بده إياه، ما في عندنا مشكلة. يصير كل واحد يحكي مكاشفات وبأكم واحد اجتمع وكيف بدير المملكة العلوية والسفلية وأقسامها الشمالي والجنوبي، ويحكي اللي بده إياه، ما في عندنا مشكلة. كل واحد يحكي في السهرات في التعليلات يحكي، لكن ما يكتب هذا في علم، لأنه هذا ليس عليه دليل ظاهر، وإحنا نتكلم في العلم على الأدلة الظاهرة، تمام؟ هذا لا يناقض، هذا المنهج الذي أنا أتكلم فيه لا يناقض العلم أيها الإخوة الأفاضل، ولا يناقض التصوف، بل هو أساس تصوف أهل السنة. والتصوف اللي مبني على غير ذلك فيه إشكال، إنه هل منهجيا متماشا مع مذهب أهل السنة أم لا، في إشكال كبير جدا، حري بطالب العلم أن يقف عنده، إنه يتأنى شوي، ما يندهش، ما يندخع، لأنه شيخ اللي بحبه كثير بيحكي هيك. يعني إحنا بنحب مثلا العلماء الكبار اللي بنخالفهم، العلماء الكبار يعني الإمام التبتزاني بيحبش مثلا الماتريدي، مثلا الإمام ابن الهمام بيحبش الماتريدي، لا، لكنه حاكم قوله بحسب الأدلة، بس هيك المسألة. فإحنا كلما عودنا أنفسنا على التزام بقواعد العلم كنا أقرب إلى تحقيق مذهب أهل السنة، بل أقرب إلى تحقيق الإسلام في هذا العالم. أما في واحد قبل فترة يعني نقل لي أو بعثوا لي مقطع من كلام حسام الغرايبة، بمش نحكي صدما نحكي صحافي وإعلام ودعاية، حسام غرايبة صاحب إيش اسمه حسنة، بتكلم الأخ حسام عن إيش أشاعر وماتريدية وسلفية وإلى آخره، وهو مسكين بيحكي لك أنا والله ما بفهم إشي، بفهمش إشي. حسام غرايبة بتكلم في إشي بفهمش فيه، ف بيحكي لك انه هذه كلها تضيع الامه وتفريعات والى اخره، كلامه ما دام بتفهمش فيه ما تحكيش فيه، يعني المفروض انه شيء بتفهمش فيه ما تحكيش فيه. اما مش على قناه يعني معروفه وكثير من الناس قاعدين بيسمعوا لك في الصبح لانك تتكلم في وقائع يعني بتهمهم الرزق تبعهم والرواتب والسر ايش الى اخره، تيجي تدخل هذه المساله اللي انت بتفهمش فيها للناس وتروج لهم اراء لا تليق، يعني لا يليق انك تتكلم فيها. فانا الذي اتمنى يعني في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين انه اللي بفهم في شغله يحكي فيها، كيف ما يعني ايش بدنا نتكلم عليه، معنى القطمين، معنى قطمين بفهم، بفهم رجل بفهم في الميزانيه بتكلم في كذا وبيجيب لك دلائل، ما بيحكي لك كسوفات وكذا، بيحكي لك انا والله دارس هذا المساله والقواعد سهله، يعني مش صعب كثير، 1 2 3 4 الميزانيه بنوها على 1 2 3 4، فيها خطا هنا، فيها خلخله في الحساب هون، مبين هذا بفهم، خلينا ايش نسمع له. واحد بيحكي انا بفهمش في هذه المسائل، المفروض ما يتكلمش في هذه المسائل باختصار. هيك العلم، هيك اهل العلم، هيك الاحترام، يعني احترام الناس الكبار، المشايخ الكبار، مش مشايخ الصلاة والصوم، المشايخ مشايخ القبائل، يعني لما واحد ما يفهمش بيحكي له انت ما بتفهمش، ما بتحكي، خلي الناس اللي بيفهموا يحكوا، شايف هيك بالضبط، يعني بيحكوا له اكثر من هيك بس احنا حكيناها بعبارة لطيفة. احنا لازم نتعود انه الناس اللي بيفهموش باعترافهم واعتراف اللي بيفهموا المفروض انهم ما يتكلموا في اشي بيفهموش فيه باختصار، صح ولا لا؟ حتى نترك مجال للي بيفهموا انهم يتكلموا ويتفاهموا مع بعض يا اخوان، لانه اذا دخل مثل هؤلاء الجهلة اللي ما بيفهموا خربطوا الدنيا، هو دخل ايش، ما هو شريك، صار شريك مضارب مع الناس اللي بيفهموا، وهي تقطبها، ايش الشراكة بدها تصير هاد، ما بتضبط يا اخوان، ما بتضبط. فاحنا يعني ارجوكم، نرجو جميع كل الناس انه فعلا اللي بيفهم شيء يحكي فيه، اللي ما بفهم هذه من ما يحكي، احتراما للعلم، احتراما لدينه، احتراما للشريعة التي هو يلتزم بها، احتراما لنفسه، حتى لا يخاض إيش في رأيه، في مذهبه، في شخصيته، خليك أنت محترم، الإشي اللي بتفهم فيه احكي وسيسمع لك، وإذا انتقدت لن تهان لأنه أنت أهل للكلام. أما أنت دخلت حالك في شيء لا تفهم فيه طبعا راح ينحكى عنك كلام، أقل إشي إنك ما بتفهمش، هذا أقل إشي، شايف؟ وهذا عيب، ما بيصير، ما بيصير، صح ولا لا؟ قال إذا تبين لنا من هذا التلخيص الرائع من كلام الإمام ابن الهمام خلاصة هذه المسألة. قال الإمام الطحاوي لا يحتاج إلى شيء، تكمل، أشوف أكم عبارة أطال، يعني فصل الإمام الطحاوي في توضيح مثل هذا الأصل. طب الإمام الطحاوي بيتكلم في هذه المسائل وهي مسائل خلافية يا أخوي بين أشاعرة وماتريدية، طب يجي حسام غرايبة يجي يحكي للطحاوي ما تحكيش لأنه هذه مسائل ملهاش دخل، مش مهمة، كيف يعني بيصير هذا الكلام؟ بربك بالله عليك بيصير؟ ما بيصير، ما بيصير. فإحنا لازم نحترم واحد، خلاص أنت اتصل بفلان اللي بيعرف احكي، احكي والله بدي أسمع رأيك في هذه المسألة، أما مش تدب فيها دب هيك، ما بصير هذا الكلام، لا يحتاج إلى شيء. قال الطحاوي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاطر السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى فاطر، يعني الذي شقها لا من شيء، لذلك الفطرة يعني ابتداع ابتدعت لا على مثال سابق، فطرة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. بعدين قال ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل دارت أنظار العلماء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة من قواعد العقائد، ليس كمثله شيء. حتى نلخصها، نلخص بيان هذه القاعدة، نقرأ عبارة للإمام الراغب الأصفهاني أو الأصبهاني في كتاب المفردات في معنى المثل. ليش نقرأ في معنى المثل؟ لأنه في الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله، بنحكي الآن عن مثله، لأنه شيء يعني أي ثابت، والهاء ضمير، وليس إيش؟ إن وأن نافية، مضبوط، والكاف للتشبيه، بس ضل علينا نعرف إيش مثل، ما معنى مثل. قال عبارة، هي عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني، أي معنى كان، أي معنى كان. من حيث اللغة تستطيع أن تقول هذا مثل هذا في ولو في جزئية من الجزئيات، بغض النظر الآن عن الاصطلاح الذي شاع عند بعض المتكلمين أو بعض الأصوليين أن المماثلة هي إيش؟ اتفاق وتساوي في الصفات النفسية، لكن أصل التماثل ينطلق على تشابه وتساوي في أي شيء من هذه الحيثية، من هذه الحيثية التي يستويان فيها أو يتم التشبيه بينهما فيها، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. لاحظ كيف مثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، مش أخص الألفاظ، أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، ند، والشبه يقال فيه فيما يشارك في الكيفية فقط، شبيه في الكيفية، ند في الجوهرية، والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط. يعني مساوي يعني واحد زائد واحد يساوي إيش؟ اثنين، هذه كمية وهذه كمية وهذه كمية، المساواة في الكميات، والمشابهات في إيش؟ في الكيفيات، في الصفات يعني، تمام؟ هذا هو المقصود، يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك. يعني إذا نفيت المثلية فأنت قد نفيت جميع وجوه المشابهة أو المساواة، إذا نفيت المثلية فأنت تنفي المساواة في جميع الأشياء الجهات، والمثل عام في جميع ذلك. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر، خص استعمال هذا اللفظ بالذكر، فقال ليس كمثله شيء. هذا الكلام وحده كاف في بيان مفهوم الآية، لكن لو دققت أكثر في هذه المسألة، لاحظ الكاف حرف صح، وكلمة مثل حرف ولا اسم؟ اسم، لأنه دخل عليها حرف وأضيفت أيضا إلى الضمير، والأشياء التي تقبل الإضافة إيش؟ أسماء، مضبوط، دخل عليها حرف اللي هو ك، دخل على مثل وأضيفت إلى الضمير الغائب، وجعل خبرها كله إيش؟ شيء، اللي هو أعم الأشياء، أعم الأسماء، شيء يطلق على الثابتات الموجودات، ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء مطلقا، سواء كان موجودا في الخارج أو موجودا في إيش؟ في الأذهان، ليس كمثله شيء. لاحظ عندما تقول هذا أسد، هذا أسد في البلاغة، يعني بتقول زيد أسد، أبلغ من إيش؟ زيد مثل الأسد، أو زيد كالأسد، كلمة زيد أسد أبلغ من كل هذه الاستعمالات، لكن هذا في جانب الإثبات، في جانب الإثبات، يعني عندما تريد أن تثبت. لكن عندما تنفي تقول زيد ليس أسدا، أو زيد ليس مثل الأسد، أو زيد ليس كالأسد. شوف كيف المسألة، إحنا الآن نقارب بين زيد وأسد، مش زيد وأي شيء، زيد وأسد. تمام؟ أي عبارة من هذه عبارات أبلغ في النفي؟ زيد ليس أسدا، أو زيد ليس مثل الأسد، أو زيد ليس كالأسد، أي واحدة أبلغ؟ أو في النفي ليس كمثل زيد أحد، أي واحدة أبلغ في إفادة عدم التساوي بين زيد وبين أي أحد من الأشياء؟ أي قطعا لا يشك أحد له أدنى ذائقة في اللغة العربية أن هذا التعبير هو أبلغ الأشياء في نفي إيش؟ في نفي أدنى وجه من وجوه المساواة والمشابهة والمماثلة بين الطرفين. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من أي جهة من الجهات. ولذلك يعني ما قال ليس مثل الله شيء، لا، ليس كمثله ضمير غائب، أصلا هو الله سبحانه وتعالى غيب غير مدرك بالحواس أصلا، غير هذا الذي ليس مدركا بالحواس ليس كمثله شيء مطلقا، سواء شيء موجود أو شيء أنت بتتصور وجوده، مطلقا متخيل متوهم أي شيء ليس كمثله شيء، ومع ذلك وهو السميع البصير. فإذا سمعه وبصره ليس مثل سمعنا وبصرنا، قدرته ليست مثل قدرتنا، وجوده ليس مثل وجودنا، حقيقة وجوده ليس مثل حقيقة وجودنا، علمه ليس مثل علمنا، ليس كمثله شيء، لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في إيش؟ في الذات، ليس كمثله شيء. وممكن أنت تحكي هيك من باب اللي بحبه إيش الزيادة شوية في الآية، إنه الكاف تدل على النسب والمثل تدل على إيش؟ الصفات الذاتية. فلما تسلط النفي اللي هو ليس على الكاف الداخل على المثل المضافة إلى ضمير الغائب، أفاد هذا المجموع، هذا النظم الفائق، أفاد نفي المشابهة في الأفعال وفي الصفات وفي الذات. صح؟ كيف المراتب؟ الذات اللي هي المضاف إليها إيش؟ المثل، والمثل مساواة في الصفات، والكاف كأنها مساواة في النسب لأنها حرف، والكلمات الحرفية تفيد إيش؟ النسب، تفيد إيش؟ النسب والارتباطات. وليس دخلت على كل هذا النظم، فأفاد أنه ليس مثل أفعاله أفعال، وليس مثل صفاته صفات، وليس مثل ذاته إيش؟ ذوات أبدا. فأفادت تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء من الأشياء المدركة. ولذلك طبعا يحق لنا أن نستغرب من بعض الناس الذين يقولون إن مثلا بعض الصفات لله سبحانه وتعالى مثل اليد هي صفات أعيان، صفات هي أعيان، وقد تكلمنا على ذلك سابقا، لكن نعيد التذكير به مرة تلو مرة حتى يرسخ في الأذهان. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى له يد، لا يجوز لنا حتى وإن أثبت هذه العبارة أو هذا الحكم، لا يجوز لك أن تقول إنه يده مثل أيدي المخلوقات من حيث العينية، لا، يجب أن تسكت عن ذلك. ولذلك أنت عندما تقول أنا أفوض، أنا أقول بمذهب التفويض، خلاص فوض، هاي معنى التفويض، تثبت ما جاء من دون المشابهة، من دون التسوية، لأنه أنت إذا أثبتت التسوية أو المشابهة من أي جهة من الجهات، أنت وقعت في إشكالية مع مثل هذا النص المحكم، أي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا قلت أنا أثبت اليد لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تقول، إذا كنت فعلا ملتزما بالقواعد الإسلامية، مفوضا وملتزما ومتماشيا مع قواعد السلف، لا يجوز لك أن تقول إنه اليد هذه التي أثبتها لله هي صفة، هي عين، عين يعني قائم بنفسه، يعني ما يقابل عندنا بالجوارح والأعضاء والأركان والأدوات، لا يجوز أن تقول ذلك، لأنه أنت في هذه الحالة ذكرت شيئا لم يذكره القرآن، وأنت تدعي دائما ماذا؟ أنك تقول فقط ما يقرره القرآن. القرآن لم يقرر ذلك، القرآن لم يقرر ذلك أبدا، هذه كلها زيادات من كيسك. لا يجوز لك في هذه الحال أن تنسب قولك للسلف، لأن السلف لم يقولوا ذلك، بل السلف المعتبرون منهم نفوا الكيفية بلا كيف، بلا كيف، ما قالوا له كيف نحن نجهله، فضلا عن قوله إنه هذا الكيف هو إنه عين، تمام، إنه يده عين، يعني يقابل في الجوارح من أيدينا، لكن لا نقول عنها إنها جوارح، وقد ذكرنا ذلك مرارا. فمثل هذا القول الذي لا نستطيع نحن عندما نقرأ كلام ابن تيمية أو كلام السلفية أو كلام الوهابية إلا أن نجدهم قائلين به، لا يجوز لنا أن نقول إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف فرعي أو خلاف لفظي، لا، هو خلاف معنوي أصيل، خلاف معنوي أصلي. ولا يجوز لواحد يدعي، يعني ينسب نفسه للعلم والعلماء وطلب العلم والتحقيق، أن يقول أنا والله بحثت فلم أجد، وإن قال ذلك نقول هذا مقدار إيش علمك، ولا نلزمه إلا ولا نكذبه، لاحظ كيف المسألة. لكن لا يجوز أن يقول قول أن يكون قوله لم أجد دليلا على من وجد، ويقول لك أنا لم أجد، لكن لا يجوز لك أن تقول أنت لم تجد إذن هو ليس موجودا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فغيرك بحث ووجد، إذن هذا الذي قال لم أجد خلاص يترك قوله، لأنه هذا نفي، صح ولا لا؟ والذي قال أنا وجدت فلينظر في قوله ما الذي وجده، ويتم النقد والتحرير بناء على هذه المسألة. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يخلطون بين التفويض، بين التفويض وبين ماذا؟ عدم الفهم، عدم الفهم بالكلية. فيأتي بعض الناس ويقولون إن التفويض الذي ذكره، الطريقة التي ذكرها أهل السنة وسموها باسم التفويض، أوله أو فوض ورم تنزيها، قالوا التفويض، يقول هؤلاء التفويض هو أنك لا تفهم شيئا. لا، لم يقل أحد من العلماء إن التفويض هو عدم الفهم بالمرة. لاحظ، عندما تقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إيش يعني؟ هل أنت تقرأ هذه الآية يد الله التي فيها يد الله فوق أيديهم ولا تفهم منها شيئا؟ هل فعلا أنت لا تفهم منها شيئا؟ لا، لا أحد يقول أبدا إنني لا أفهم من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم لا أفهم منه شيئا، هذا ليس تفويض، هذا جهل محض، هذا اسمه، هذا ليس تفويضا وليس مذهبا أصلا. عدم الفهم ليس مذهبا أصلا، لا يجوز أن يقال إن لأهل السنة إيش طريقتين، طريقة هي التأويل وطريقة هي التفويض، ثم يقال إن التفويض هو عدم الفهم، أبدا، هذا عدم الفهم ليس طريقة، صح ولا لا؟ ولا يليق أن يكون طريقة في مثل هذه المقامات. فضلا عن ذلك إن أهل السنة قالوا لك إن التفويض تأويل إجمالي، وما سميناه بالتأويل هو تأويل تفصيلي، فلا يجوز لك أن تنسب لأهل السنة في تحت مصطلح التفويض إنهم لا يفهمون شيئا، كما لو قالوا مثلا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، مع أنه حتى هذه العبارات أنت قد تفهم منها شيئا، في هناك قدر من المعنى قد تفهمه أيضا، لكن أن يقارن موقف ومذهب أهل السنة في مثل هذه الآيات التي يقال عليها إنها آيات متشابهة أو آيات الصفات، فيقولون إنه مذهب التفويض هو عدم الفهم بالمرة، ويقال هو كما لو كنت تقرأ ألف لام ميم لا يفهمون شيئا، لا، لا أحد من أهل السنة يقول إنه التفويض أن لا تفهم شيئا، بل إنني أفهم شيئا واضحا ظاهرا من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم في مثل هذا السياق، وهو أنه لما كنتم أنتم أيها المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودللتم على ذلك بمد أيديكم للمبايعة، فكذلك عبر الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الطريقة يد الله فوق أيديهم، مش فقط معهم، فوق أيديهم، أي إنه يمد الرسول صلى الله عليه وسلم بعونه وعيانته فوق ما تفعلون. وهنا مقصود إيش؟ الفوقية. إذا أنتم تعاونون الرسول صلى الله عليه وسلم بحيثية قدراتكم وبمستوى يعني جهودكم، فالله سبحانه وتعالى يعينه فوق ذلك، وهو معكم فوق ذلك، وهو معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ما تفعلون أنتم. هذا الفهم مقطوع به من سياق الآية، مقطوع به من سياق الآية. لا يجوز لأحد أن يقول إنني لا أفهم هذا القدر. طب ما الذي نسكت عنه إذا فهمنا هذا القدر؟ ما الذي نسكت عنه في حالة مذهب التفويض؟ المفوض ماذا يقول؟ أثبت لله هذا النص ولا أخوض فوق ذلك، أقول يد الله فوق أيديهم وأسكت عما وراء ذلك، ما بشتغل في هذه المسألة. هذا أحد وجوه التأويل، أحد وجوه التفويض عفوا. وجه آخر بيقول أنا أفهم هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو معونة الله سبحانه وتعالى ومعيته بقدرته مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، لكن أيضا أقول يظهر لي أن الله سبحانه وتعالى له يد، لكن يد الله سبحانه وتعالى ليست بجارحة، ويد الله ليست بأداة، وليست بجزء، وليست بركن. هذا أيضا نوع من التفويض، نوع من التفويض. كل من هذين الطريقين هو إشارة إلى التفويض، ومسلك من مسالك التفويض. ولذلك قد نجد مراتب متعددة للتفويض، لأن كل مرتبة من هذه المراتب فيها شيء سكوت عما وراءه. والتفويض هو إيش؟ أن نقول إن هناك، إذا كان هناك معنى وراء ما ظهر لنا فنحن لا نعرفه. ما هو التأويل إذن؟ ما الذي يبقى من لمذهب التأويل؟ مذهب التأويل الذي يبقى لمذهب التأويل أن يقال بكل بساطة حسب قواعد البلاغة وحسب قواعد اللغة العربية، إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ من باب المشاكلة. لما كان الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، كان طريقة مبايعتهم هي مد الأيدي، عبر الله سبحانه وتعالى بقوله يد الله فوق أيديهم كناية وإشارة على نحو المجاز، أن الله سبحانه وتعالى يعين النبي فوق ما تعينونه، ويقف مع النبي فوق ما تقفون، ويؤيد النبي فوق ما تؤيدون، بل يؤيدكم أيضا بتأييد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل في مذهب المؤولة على أن هذه الآية هي دليل خاص؟ يعني هل يقولون أن هذه الآية هي دليل خاص على إثبات اليد، أن على إثبات أن هناك صفة لله اسمها اليد؟ يقولوا لا، لا يوجد دليل، لأن المقصود الأصلي من هذه الآية ليس إثبات اليد، بل هو الإشارة إلى تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. أما أن الآية سيقت مساق إثبات اليد لا يظهر من النظم هذا، وما دام لا يظهر من النظم هذا المعنى، إذن نحن لا نقول كمؤولة كمذهب تأويل أو طريقة تأويل، لا نقول بأن هذه الآية دليل على إثبات صفة زائدة اسمها اليد. لاحظ كيف المذهب التأويل إذن فيه إيش؟ دعوة للعلم الزائد فوق ما أثبته من المفوضة بأدلة تعتمد على أصل اللغة والبلاغة والسياق والنظم وغير ذلك. هذا هو أحد أهم الفوارق بين التأويل وبين طريقة التفويض. وكل من التأويل والتفويض هما إيه؟ طريقتان يجمعهما مذهب أهل السنة، يعني يشتمل عليهما مذهب أهل السنة. أهل السنة عندهم طريقتان لفهم النصوص، لفهم النصوص، كل النصوص ليس فقط نصوص العقائد، لأن هاتان الطريقتان هما طريقتان للفهم، لفهم النصوص، وليستا مختصتين بماذا؟ بالآيات العقائدية أو آيات الصفات. هما طريقتان عامتان، لأن المجاز والكناية ونحو ذلك هي عبارة عن قوانين مضطردة في اللغة تسلط وتتعلق بإيش؟ بآيات البيوع، بآيات التواريخ التي ذكرت في القرآن، بآيات العقائد، بآيات الفقه، بكل ما هو من النظم القرآني، لأن هذه قواعد عامة، فحيثما كان هناك مجاز تطبق قواعد المجاز، حيث لما لم يمكن تطبيق المجاز يقال بإيش؟ بالحقيقة. إذن هي عبارة عن إيش؟ طريقة التأويل مبنية على قواعد عامة ليست مختصة فقط بماذا؟ بآيات الصفات، ليست مختصة بآيات الصفات. فإذا أهل السنة يقولون هناك طريقتان لفهم النصوص، طريقتان لإيش؟ لفهم النصوص. أي نصوص؟ نصوص العقائد؟ لا، كل النصوص. طب من ضمنها العقائد؟ نعم من ضمنها العقائد. هل نحن اخترعنا هذه الطريقة فقط لنفهم العقائد؟ يعني هناك طريقة أخرى لفهم النصوص وعند العقائد بنفهم بطريقة خاصة؟ لا لا، هي نفس القواعد، القواعد الأدلة التي ذكرها يعني العلماء في أصول الفقه، هي نفسها، ما في غيرها، ما في شيء عندنا مخبى. يعني قواعد رأيناها تطبق هنا فطبقناها. ليش؟ لأنها متعلقة بالنصوص. هل هناك تخصيص لنصوص العقائد؟ لا، ليس هناك تخصيص. يعني مسائل العقائد والفقه والتاريخ وكل شيء، نعم كل شيء بنطبق عليه نفس القاعدة، حيث ظهرت القرينة نطبقها، حيث لم تظهر القرينة لا نطبقها. هذه الطريقة الأولى هي يسمونها طريقة التأويل. بس وضح كيف يا إخوان الكلام؟ طب ما هي الطريقة الثانية؟ هي التفويض. التفويض حيث ظهر للمجتهد أو للناظر أو للمفسر أنه يعثر عليه الالتزام التام بمثل هذه القواعد العامة. يقول قد يكون هناك شيء أنا لا أستطيع أن يعني أتحمل ربقته وأتحكم به تحكما تاما بلحاظ هذه القواعد العامة التي المؤولون اعتمدوا عليها، فهنا أنا أتوقف وأفوض ما وراء، يعني المعنى الذي هو وراء ما علمته لله سبحانه وتعالى، ومن هنا صار اسمه التفويض. وإلا لو ظهر لهذا المفوض هذا المعنى وما وراءه ظهورا تاما لم يبقى هناك معنى للتفويض. واضح كيف المسألة؟ لم يبقى هناك معنى للتفويض. هذا هو الفارق بين التأويل والتفويض. ولذلك قال العلماء التفويض تأويل إجمالي والتأويل طريقة تفصيلية للفهم بحسب الظهور، بحسب الظهور. ولذلك اختلف العلماء الذين اتبعوا طريقة إيش؟ التأويل. إيش يعني التأويل؟ تطبيق القواعد النحوية والبلاغية واللغوية العامة بكل مقاييسها، هاي معنى التأويل. اختلفوا في المعاني التي تظهر لهم في هذا إيش اللفظ، في هذا اللفظ. ولذلك بعض الناس يؤولون اليد بمعنى النعمة، بعضهم يؤولون اليد بمعنى القدرة، بعضهم يؤولون الاستواء بمعنى مثلا انه تم حكمه، بعضهم يقول تمت قدرته، بعضهم يقول هو الاستواء كناية عن الاستيلاء، وهكذا. لانها في الحقيقة حسب ما تدل عليه قواعد اللغة، قواعد البلاغة، قواعد الاصول، وهكذا. لانها هي عبارة عن نتاج القواعد التي تطبق لتفسير النصوص، وما دامت هي ليست قطعية اذا هي تقبل الاختلاف، تقبل الاختلاف. ولكن كل واحد يقول بحاصل القول الذي نتج عنده نتيجة هذا النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. طب هل يجوز الخلاف في التفسير؟ نعم يجوز الخلاف في التفسير. هل يجوز الخلاف في تفسير النصوص الفقهية؟ نعم يجوز. يعني كيف يجوز؟ يجوز بمقدار تجويز هذه القواعد التي نستعملها ونعتمد عليها في تفسير النصوص. أما واحد يقول بقول فقهي لا تؤيده اللغة ولا تؤيده قواعد البلاغة ولا يؤيده قواعد الأصول، لا يجوز. أما إذا كان هذا القول الفقهي نتيجة لتطبيق هذه القواعد المعتبرة يجوز الخلاف بعد ذلك. وهذا هو أحد وجوه الخلاف في المذاهب الفقهية. واضح كيف المسألة؟ وما دامت هذه الآيات هي نصوصا، ما دامت نصوصا وسلطنا عليها نفس القواعد، فيمكن لهذه القواعد أن تنتج في بعض الحالات معنى وفي بعض الحالات معنى آخر. هل إذن من العيب أن نقول إن المؤولة الذين اتبعوا طريقة التأويل اختلفوا في تأويلهم؟ ليس من العيب أبدا، بل هو هذا مقتضى اتباع تفسير النصوص. بالضبط كما نقول إن الفقهاء اختلفوا في فهم بعض آيات القرآن في فهم إيش؟ الأحكام التي تلزم عليها. ليش؟ لاختلافهم في تطبيق القواعد، قواعد التفسير، بس مش أكثر ولا أقل. فإذا احتجاج كثير من الناس أنه لو كان ما يقوله المؤولة حقا لاتفقوا عليه، هذا احتجاج لا قيمة له أصلا. لأن هذا ينقض بكل تفسير بتفسير كل القرآن. لو كان تفسير المفسرين حقا لاتفقوا عليه. لا، التفسير نفسه قد يقبل إيش؟ السعة. لكن هذه السعة وهذا التعدد وهذا الاختلاف التباين يجب أن يكون محددا بإيش؟ بما تحتمله قواعد التفسير هذه. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يعني بعض ما يمكن أن يقال في مسألة التفويض ومسألة التفسير ومسألة التأويل. ذكرت لكم أنا مثالا كيف يعني يتعامل أهل السنة مع مسألة موجودة في الكتاب وموجودة أيضا في السنة، وهي نسبة اليدين لله سبحانه وتعالى. كيف أن أهل السنة منهجهم وكيف كيف منهج من هما يعني مخالف لأهل السنة. ذكرت مثالا لطيفا حاصله ذكرته في أثناء الشرح. خلاصة أنه إذا ورد نسبة اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى، أهل السنة ماذا يقولون؟ إما أن يقولوا أثبتت اليد وأريد بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك بحسب ما يدل عليه السياق، أو يقولون نثبت اليد ونقول هي صفة بلا جارحة ولا عضو ولا حد ولا جزء ولا نحو ذلك، صفة لا نعلم حقيقتها لكنها قطعا ليست تحتمل التشبيه. لماذا؟ لأن القواعد الإجمالية الكلية التي رأيناها في القرآن والسنة والقواعد التي دلت عليها العقول يجب أن ننفي بناء عليها التشبيه. ومن ضمن التشبيه إثبات الأجزاء، إثبات الأعضاء، إثبات قيام الحوادث بالذات الإلهية، هذه كلها من مصاديق التشبيه، من مصاديق التجسيم. ولذلك إذا أثبتنا اليدين فيجب أن ننفي عنهما ماذا؟ كل ما هو من جنس التشبيه. لذلك من قال بإثبات اليدين يقول هما يدان ليستا جارحتين، ولا هي من الأعضاء، ولا هي من الأدوات، وغير ذلك من الكلام الذي نجده في متون أهل السنة وفي مفصلات كتبهم. غير أهل السنة يقولون الظاهر أنهم يدان، والظاهر أنه اليد يمين ويد شمال، وأنه هذه غير هذه، وأن هذه الإشارة إليها غير الإشارة إلى اليد الثانية، وأن هذه هاتان اليدان هما من جنس ما نطلق عليهما في أحوال الإنسان إنها جوارح وأعضاء وأدوات، لكن إحنا لا نطلق عليها اسم الجارحة لأنه لم يرد في الشريعة إطلاق اسم الجارحة. هذا المذهب المغمغم الكريه هو ليس يعني مذهبا يمثل مذهب أهل السنة. ضربت أنا مثال على أقوال لأهل السنة كيف يتعاملون في مثل هذه المواطن مع ألفاظ القرآن الكريم ومع الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعض الأمثلة لبعض العلماء الذين لا يمثلون هذا المنهج. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على ما ينفعنا وأن يعلمنا علما نافعا وأن يقدرنا على العمل به، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.